اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت خالق السماوات والأرض وما فيهن، لك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والنار حق والجنة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم بك أسلمنا، اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أبنا وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا من تعلم السر وأخفى، يا من تعلم حديث النفس، يا من تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يا من لا يخفى عليك شيء ولا يعجزه شيء، ليس قبله شيء وليس بعده شيء، فوق كل شيء دون كل شيء قبل كل شيء بعد كل شيء، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد، صل عليه ما ذكره الذاكرون الأخيار، صل عليه ما تعاقب الليل والنهار، صل عليه في الأولين، صل عليه في الآخرين، صل عليه في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا وفي ليلتنا هذه وفي شهرنا هذا وفي بيتك العظيم، ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم إن من إخواننا من كان يحب أن يكون معنا، حجبه عنا المرض، منعه المرض من الصلاة معنا، غاب عنا في المشافي، اللهم اكتب له شفاء عاجلا، اللهم اشف كل مريض، اللهم عاف كل مبتلى، اللهم من ابتليته بمرض يئن من ألم يشكو من داء في بدنه أو في روحه، اللهم اشفه من مرضه، يا شافي الأمراض اشف كل مريض، عاف كل مبتلى. يا رب العالمين، لا تدع لنا في مقامنا هذا ميتا إلا رحمته، اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم، وسع مدخلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، ارحمنا إذا حضرت الروح الحلقوم، ارحمنا إذا زارنا ملك الموت، ارحمنا إذا بلغت الروح منا الحلقوم وقيل من راق وظنوا أنه الفراق، ارحمنا إذا التفت الساق بالساق إليك يا ربنا يومئذ المساق. اللهم أحسن خاتمتنا، أحسن خاتمتنا، أختم لنا بخاتمة السعادة، أختم لنا بخاتمة الطاعة، ونحن مصلين ونحن ساجدين ونحن راكعين ونحن تالين ونحن داعين ونحن مجاهدين ونحن خارجين في سبيلك. اختم لنا بخاتمة الشهداء، اختم لنا بخاتمة الشهداء أولئك الذين اصطفيتهم، نعوذ بك أن يختم لنا ونحن في دورنا عاصين، لا تختم لنا على معصية، اختم لنا على طاعة. اللهم اجعلنا ممن يقال له في قبره أهلا بك وسهلا، اجعلنا ممن يفتح قبره روضة من رياض الجنة، ممن يقال له في قبره نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب الناس إليه، اجعلنا ممن يرى مقعده في الجنان وهو في قبره. اللهم يا ربنا أحسن خاتمتنا، أحسن خاتمتنا. اللهم إن كانت أعمالنا غير مقبولة، فيها رياء أو سمعة، نقها من كل شائبة، اجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نريد بأعمالنا وصلاتنا وتلاوتنا ودعائنا وصيامنا وصدقاتنا أن ترضى عنا، لا نريد عرضا من الدنيا نشهدك بذلك، لا نريد ثناء من أحد ولا شكرا من أحد ولا أن يرانا أحد. اللهم اجعلنا من المخلصين، واجعلنا من المخلصين، من عبادك الصالحين، من عبادك المقبولين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا مجاهدا صادقا في سبيلك إلا نصرته، أيد المجاهدين، كن لهم كما كنت لأهل بدر، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اللهم ارم عنهم، اللهم ارم عنهم، سدد ضرباتهم، اللهم أثخن بجروح بني صهيون، أثخن بهم يا رب العالمين، اجعلهم لمن بعدهم آية، اجعلهم لمن فكر ببلادنا آية، اجعلهم لمن فكر بتدنيس مقدساتنا آية، لا ترفع لهم في غزة ولا في رفح ولا في خان يونس ولا في بلاد الشام راية، واجعلهم لمن بعدهم آية يا رب العالمين. اللهم ها قد مضى الأسبوع الأول من رمضان، اللهم اجعلنا من العتقاء، اللهم إنه في كل ليلة من رمضان عتقاء، اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم إنا نعلم أنه في أيام رمضان قد يتساقط بعض المقبلين والتائبين، اللهم اجعلنا من الثابتين، ثبتنا على ما بدأنا عليه حتى آخر رمضان، إن كان بيننا من أقبل الليلة تائبا أو أقبلت الليلة تائبة اللهم خافت من ذنبها خاف من ذنبه فأقبل إليك، دخل إلى بيتك رفع إليك يديه، اللهم لا ترده صفرا خائبا، اغفر ذنوبنا أجمعين، أصلح ما بيننا وبين نسائنا، أصلح ما بيننا وبين أبنائنا وبناتنا وأمهاتنا وآباءنا، احفظ بيوتنا، أبعد عنها الحسد والعيون والشرور والخبث، اجعلها منارة للعالم يا رب العالمين، احفظ مساجدنا ومراكزنا، أعنا في بناء مركزنا، أقر عيوننا بمركز منارة للعالم، وفقنا لخدمته يا رب العالمين. اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.